بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو الدرس 13 من سلسلة شرح متن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي. وكنا قد عرفنا في درس سابق القافية وذكرنا حروفها، وبقي أن نذكر حركاتها، أي تلك الألقاب والمصطلحات التي ذكرها العروضيون لبعض الحروف، لبعض الحركات المتعلقة بالقافية. قال رحمه الله: حركة الروي تدعى المجرى، وما على الهاء النفاذ تدرى، وما تلاها ردفها حذو، وما يتبعها التأسيس رث فاعلما، وما على الدخيل إشباع، وما قبل المقيد بتوجيه سما. حركات القافية 6، وهي المجرى والنفاذ والحذو والرس والإشباع والتوجيه. فأما المجرى فحركة حرف الروي، لذلك قال حركة الروي تدعى المجرى. مثال ذلك المجرى من قول الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كسرة اللام، الكسرة على اللام، لأن الروي في هذا البيت وفي هذه القصيدة هو اللام، وهو محرك بكسرة، هذه الكسرة هي المجرى. وكفتحة الباء من قول الشاعر: أقل اللوم عاذل والعتاب، فإن الباء هو الروي والفتحة عليه المجرى. وكقول الشاعر مثلا: سقيت الغيث أيتها الخيام، الميم هنا محركة بضمة هي المجرى. وإنما سمي المجرى بذلك لأن الصوت يبتدئ بالجريان في حروف الوصل منه. الوصل ذكرنا أنه حرف المد الذي بعد الروي، فالصوت يبتدئ من المجرى، أي من الحركة التي على الروي، لينتقل بعد ذلك إلى حرف الوصل الذي بعد الروي. والحركة الثانية من حركات القافية النفاذ. قال: وما على الهاء النفاذ تدرى. والنفاذ حركة هاء الوصل، الوصل عرفناه وذكرنا أنه يكون لينا ويكون هاء، فإن كان هاء فالحركة التي عليه تسمى نفاذا، كما في قول الشاعر مثلا، قول لبيد في معلقته المشهورة: عفت الديار محلها فمقامها. الوصل الروي هو الميم وهو موصول بهاء، وهذه الهاء محركة بفتحة، فالنفاذ هنا محركة بضمة، فالنفاذ هنا عفوا محركة بفتحة، فالنفاذ هنا هو فتحة الهاء. وهكذا نجد في أمثلة أخرى لا نحتاج إلى ذكرها. وسمي النفاذ بهذا الاسم لأن حركة، قال سميت نفاذا لأنها منفذ الخروج الذي هو لين الهاء، مفهوم؟ منفذ الخروج الذي هو لين الهاء، الخروج هو اللين المتعلق بهذه بهاء الوصل. فهذه الحركة هي منفذ لهذا الخروج، مفهوم؟ قال ولا يجوز اختلافها في الشعر الواحد، أي لا يجوز اختلافها بين أبيات القصيدة الواحدة. ثم انتقل إلى الحذو فقال وما تلاها ردفها حذو. فالحذو إذن هو الحركة التي قبل الردف، كفتحة الصاد مثلا من أصاب، أصاب الحركة التي قبل الردف، الردف هو الألف، الروي هو الباء، والردف الألف الذي قبل الباء، والحركة التي قبله هي حركة الصاد فهي فتحة، فهذا يسمى حذوا. قال في الطرة سميت حذوا لأن الشاعر يحذوها في القوافي، أي يفعل مثلها، مفهوم؟ الألف. وقال آخرون لأن الألف لا تكون إلا تابعة للفتحة أو صلة لها ومحتذاة على جنسها، وكذا يقال في الواو والياء، فلأجل ذلك سميت هذه الحركة حذوا. وبعد الحذو يأتي الرص بالسين المهملة، قال وما يتبعها التأسيس رص، فعلما الرص هو الفتحة التي قبل ألف التأسيس، كما في قولنا مثلا الرواحل والمنازل، ففتحة الواو والنون تسمى رشا، رواحل، ألف التأسيس هي هذه الألف التي بينها وبين الروي حرف، الروي هو اللام، في الرواحل قبل اللام حاء وقبلها ألف هي ألف التأسيس، فالفتحة أو الحركة التي الفتحة التي قبل، عفوا ما يمكن أن تكون غير فتحة لأن ألف التأسيس هذه، فلا بد أن يكون قبلها فتحة، فهذه الفتحة التي قبل ألف التأسيس تسمى رسا. وكالمنازل أيضا، المنازل الألف ألف التأسيس قبلها نون، وهذه الفتحة التي على النون تسمى رسا. وفي الحقيقة ذكر الرس لعل العروبيين إنما ذكروه لأجل التقسيم، لأنهم تتبعوا كل حروف القافية وذكروا الحركات التي عليها وجعلوا لها ألقابا، فكذا فعلوا، فكذلك فعلوا في الرس الذي هو الفتحة التي قبل ألف التأسيس. إذن ذكر العروبيون هذا المصطلح وإن كان ليس مما يحتاج إليه، لأن هذه الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا، فإذا كانت حركة الرس هذه فتحة أبدا ولا يمكن أن تكون غير ذلك، فذكرها مما لا يحتاج إليه عند التحقيق. قالوا سميت هذه فتحة رسا لأنه اجتمع فيها أمران هما الخفاء والتقدم، فالخفاء لأنها بعض حرف خفية وهي الألف، والتقدم لتراخيها عن حرف الروي وبعدها عنه، أخذوها من قولهم رس الحمى أي أولها. نعم. ثم بعد ذلك بعد الرص بقي لنا الإشباع، قال وما على الدخيل إشباع، والإشباع حركة الدخيل كما في قول الشاعر وأومت إليه بالأكف الأصابع، فالباء الذي هو الدخيل عليه كسرة وهذه الكسرة تسمى إشباعا، وكما في قول الشاعر يا نخل ذات السدر والجراولي تطاولي ما شئت أن تطاولي، وهنا وقع اختلاف في حركة الإشباع بين الشطر الأول والشطر الثاني. فالإشباع في الشطر الأول كسرة، وهو كسرة الواو من الجراول، والإشباع في الشطر الثاني فتحة، هي فتحة الواو من تطاولي. هذا اختلاف قبيح على ما سيأتي في عيوب القافية. وبعد ذلك بقي التوجيه، قال: وما قبل المقيد بتوجيه سما. التوجيه إذن هو حركة ما قبل الروي المقيد، ومعنى كونه مقيدا أنه ساكن ليس مطلقا، ليس فيه إطلاق القافية. فإذا مثاله قول رؤبة بن العجاج في أبياته المشهورة: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. هنا عندنا قافية مقيدة وليست مطلقة، قافية مقيدة بالسكون الذي على القاف خاوي المخترق. فيقولون الحركة التي قبل هذا الروي المقيد تسمى توجيها، فالراء هنا عليها حركة هي الفتحة تسمى التوجيه، وكذلك كسرة ما قبل القاف من قوله أيضا ألف شتى ليس بالراء الحمق، ففتحة كسرة الميم هنا تسمى توجيها. وفي قوله أيضا من نفس القصيدة، وهي أرجوزة مشهورة لرؤبة، يقول أيضا: شذابة عنها شذ الربع السحق، شذ الربع السحق. فضمة الحاء هنا أيضا تسمى توجيها. فهنا اجتماع الضمة مع الكسرة أحسن من مجاورة الفتحة لواحدة منهما على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه الحركة التي قبل الروي المقيد كأنها في الروي، لأن هذا الروي لما كان مقيدا أي غير مطلق بحركة، فإن الحركة التي قبله اختلست منه شيئا من أحكامه، فلذلك صار اختلاف هذا التوجيه أي حركة ما قبل الروي المقيد صار اختلاف هذه الحركة قريبا من الإقواء، والإقواء هو اختلاف حركة الروي، مفهوم؟ فلذلك يستكرهون مثلا اجتماع المخترق والحمق في نفس القصيدة، كما يستقبحون وقوع الإقواء الذي هو اختلاف الحركة التي على الروي. إذن وما قبل المقيد بتوجيه سما. ثم ننتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحث ما لا يكون رويا، هل الحروف العربية كلها تصلح لأن تكون رويا أم لا؟ هذا هو المبحث التالي. قال الناظم رحمه الله تعالى: امنع حروف المد ما عدا ألف أصليا أو مقلوب أصلي ألف، وهاء طلحة وقه وقصده، وقال همنع وأجد هاء تره أو تره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وما تلا الساكن منها إن منع أجزه ومنع كل تنوين سمع. إذن أول شيء نمنعه أن يكون رويا حروف المد، ثم استثنى حروف المد ثلاثة وهي الألف والواو والياء، والمقصود حال كونها مدا لا حال كونها لينا، وقد ذكرنا آنفا الفرق بين المد واللين. لكن استثنى من حروف المد الألف في حالتين له أو في صورتين له. الصورة الأولى حين يكون الألف أصليا، ومعنى كونه أصليا أنه من بناء الكلمة ابتداء ليس مقلوبا عن شيء آخر، ومثل له بألف أربعة، فأربعة هذه على وزن أفعل، وهذه الألف التي هي لام الفعل أصلية فيه وليست مقلوبة عن شيء آخر. فإذا هذه الألف من هذا النوع يصح أن تكون راويا. والصورة الثانية أن تكون هذه الألف مقلوبة عن حرف أصلي في الكلمة. قال كألف الفتى والعصا، كألف الفتى والعصا. الفتى هذه أصل الألف ياء، لأن مادة الكلمة فاء وتاء وياء، بدليل أنك مثلا في المثنى تقول فتيان، فترجع إلى الأصل، ترجع الكلمة إلى أصلها. ومن قواعد الصرف المعروفة قاعدة عامة تقول أن كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها فإنها تقلب آلفا. فلذلك هذه الياء التي هنا في آخر هذه الكلمة هي ياء تحركت فتيا وانفتح ما قبلها وهو التاء، فحينئذ تقلب آلفا فصارت فتى. ومثالها أيضا عصا، فإن أصلها عاص وبالواو، وهذه الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار عصا. لكن رغم كون رغم اشتراك هاتين الكلمتين في الأصل الذي هو في في في, في الظاهر في كون آخرهما ألفا، فإن أصلهما مختلف. فإن هذه الألف في الفتى أصلها ياء، وفي العصا أصلها واو، تقول فتيان وتقول عصوان. وعلى كل حال ولأجل هذا يعني في الإملاء يكتبون الألف التي في فتى يكتبونها ألفا مقصورة إشارة إلى أصلها اليائي، ويكتبون الألف في عصا ألفا ممدودة إشارة إلى أصلها الواوي. ولكن على كل حال الذي يهمنا هنا أن هذه الألف التي من هذا النوع يصح أن تكون رويا. ومعنى صحة كونها رويا أنك يمكن أن تأتي بقصيدة وتجد في آخر أبياتها في بعض الأبيات فتى وفي بعض الأبيات الأخرى عصا وهكذا، وهذه القصائد التي من هذا النوع تسمى مقصورات، وأشهرها على الإطلاق مقصورة ابن دريد، وهي قصيدة جميلة جدا ومليئة بغريب اللغة وبالأمثال وبالفوائد اللغوية النافعة، فينبغي العناية بحفظها أو حفظ ما أمكن منها أو العناية بمطالعتها وفهمها واستحضار ما فيها من المعاني النافعة. فإذا هذه المقصورة من هذا النوع، فإن رويها الألف. ولذلك يشكل كثيرا على المبتدئين مثل هذه المقصورات، لأنه يظن أن هذه الألف مثل الألف التي تكون ضميرا مثلا، فيعتقد أنها لا يمكن أن تكون رويا، ولذلك يتعجب من وجود هذه المقصورات التي في آخرها ألف وقبل ذلك حرف مختلف كالتاء في فتى والصاد من عصا. لكن إذا فهمنا أن هذه الألف ألف أصلية أو مقلوبة عن أصلي، وأنها بذلك يصح أن تكون رويا، وأنها مخالفة للألف التي تكون ضميرا أو تكون لإطلاق القافية أو نحو ذلك، إذا فهمنا هذا لم يشكل علينا أمر هذه المقصورات. ثم قال، ثم انتقل إلى الهاء فقال وهاء طلحة وقه وقصبه وقال هاء منع، أي منع هاء طلحة وهاء قه وهاء قصبه وهاء قالها، امنع الهاء التي في مثل هذه الأمثلة. ليس المقصود عين هذه الألفاظ، وإنما المقصود بها التنبيه على غيرها مما ساواها في الحكم. فالمقصود بطلحة الإشارة إلى هاء التأنيث، طلحة معاوية، سواء كان التأنيث لفظيا أو معنويا، فاطمة إلى آخره، هاء التأنيث. والمقصود بقه الإشارة إلى هاء السكت. والمقصود بقصده وقالها الإشارة إلى الضمير المتحرك ما قبله المتحرك ما قبله، مفهوم؟ يعني ها هي ضمير تحرك ما قبله، أما إذا كان ما قبله ساكن فسيأتي إن شاء الله تعالى الحكم فيه. فإذا نرجع ونقول هاء التأنيث هذه واضحة طلحة، إذن هذه الهاء لا يصح أن تكون رويا. فإذا جاءنا في بيت طلحة في آخره فالروي الحاء للهاء. وهاء السكت، وهاء السكت هذه ليست خاصة بنحوقه بل لها مواضع، فهي تلحق ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، لأن ما هذه الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإن الألف تحذف. ما تقول لما فيما علامة إلى آخره إذا أدخلت عليها حرف جر، فيصح أن تقرأها هكذا ويصح أن تزيد عليها هاء سكت فتقول لما علامة فيما. هذا الموضع الأول من المواضع التي توجد فيها هاء السكت، وتوجد أيضا في فعل الأمر من الفعل اللفيف المفروق. اللفيف المفروق مثل وقع، وهو الذي في أول حرف علة وفي آخر حرف علة، يسمى لفيفا مفروقا عند الصرفيين. ففعل الأمر منه، وكذا فعل المضارع منه إن كان مجزوما يصح أن تدخل عليه هاء السكت. فتقول مثلا في وفا، تقول بوعدك فيه، لأن فعل الأمر فيه في الحقيقة هو في، وفا يفي في، هذا فعل الأمر يصح أن تدخل هاء السكت فتقول فيه. ويصح كذلك في الفعل المضارع المجزوم، فتقول مثلا أنت بوعدك لم تفه، يمكن أن تقول لم تفي أو تقول لم تفه بإدخال هاء السكت. وأيضا الموضع الثالث كل متحرك بحركة بناء أصلية، وهذا يشمل أمورا كثيرة كالضمائر وأسماء الإشارة والموصول وغيرها، كما في قول الله سبحانه وتعالى ما أغنى عني ماليه، هذا الضمير الياء، وهلك عني سلطانيه كذلك، وكما في قولك مثلا أعجبني قولكن أو أعجبني قولكن بهاء السكت. فالمقصود أن هاء السكت هذه في أي موضع وقعت فيه فإنها لا تكون رويا. لكن قال وأجز كل هاء أصلية، وأجز كل هاء أصلية، ثم مثل لذلك بقوله وأجز هاء تده، هكذا نقلوا في النسخة. لكن في الحقيقة لم أجد هذا الفعل ولا هذا الاسم ولا هذه المادة أصلا فيما بين يدي من المعاجم، فإما أن يكون قد وقع فيها تصحيف وإما أنني لم أصل إليها ووقع الوهم مني في البحث. فإن كانت الثانية فالأمر واضح، وإن كانت الأولى أي وقع فيها شيء من التصحيف فلعلها تره، لأن تره ذكرها بعض أهل المعاجم فقالوا تره إذا وقع في الطرهة، والطرهة هي الطريق الصغيرة المتشعبة عن الطريق الأصلية يعني الجادة، وأيضا الطرهة هي الداهية والمصيبة، فلعل المقصود ترها، أما تدها فلم أجدها والله تعالى أعلم. والمقصود عندنا ليس المثال، ولكن المقصود أن يقال أن الهاء إن كانت أصلية في الكلمة فيجوز كونها رويا. ومثال ذلك قول رؤبة في أرجوزة الله، قالت أبيلى لي ولم أسبه ولم أسبه، ما العيش إلا غفلة المدله، لما رأتني خلق المموه بعد غداني الشباب الأبله، براق أصلاد الجبين الأجله. فالمقصود هذه هنا أتى بالهاء رويا، وهذه الكلمات كلها الهاء فيها أصلية، مفهوم؟ ثم قال وما تلا الساكن من هاء منع، نحو هاء، هذه هاء وليست ماء، نحو هاء، وهنا كلمة رجعت إلى المخطوطة فلم تظهر لي، قال وفيها وحصاه ونحو ذلك. هذه الكلمات المقصود بها التمثيل للهاء إذا سكن ما قبلها، لأن ذكرنا أن الهاء هذه إذا كان ما قبلها متحركا فذكرنا الحكم فيها، لكن إذا كان ما قبلها ساكنا جاز كونها رويا، كما في قول الشاعر مثلا: ليس خليلي بالخليل أنساه، حتى أرى مصبحه وممساه. فالهاء هنا في الحقيقة ضمير، والأصل أن الهاء إن كانت ضميرا فإنها لا تقبل أن تكون رويا، لكن ما قبلها ليس متحركا وإنما ساكن ممساه. فالألف هنا هذا الحاجز هو الذي أجاز أن تكون الهاء هنا رويا. قال: من هاء منع أجزه، وما تلا الساكن من هاء منع أجزه. ثم قال: وامنع كل تنوين سمع، أي امنع كل أنواع التنوين بالأنواعه المشهورة الخمسة، امنع كلها أن تكون أن يكون شيء منها رويا، كما في قول الشاعر مثلا في الرواية المعروفة عند أهل النحو: أقل اللوم عاذل والعتابا، هكذا بهذا التنوين المعروف. والتنوين وأقسامها هذه تعرف من علم النحو ولا مجال لبحثها هنا. ثم بعد ذلك انتقل إلى عيوب القافية فقال: الوصل للروي والمجرى بما يدنو بالكفاء فلقواء سما، ووصل ذين بالبعيد قد علم، وبالإجازة فالإصراف وسم، سنادها اختلافها في ردف نو، تأسيس نو حذو نو إشباع حكوا أو إشباع حكوا، تأسيس نو حذو أو إشباع حكوا، هكذا تأسيس نو حذو أو إشباع حكوا. وهكذا التوجيه لكن إن قرن، كسر بضم فالسناد قد حسن، وكامل من السناد قد سلم بأو، ونصب ما قبيحه عدم. قال: الوصل للروي والمجرى بما يدنو بالكفاء فلقواء السماء. إذن هنا عرف شيئين وهما الإكفاء والإقواء، لكن جمعهما ورتبهما على طريقة اللف والنشر. فقال: الوصل للروي والمجرى بما يدنو بالإكفاء فالإقواء، إذن الإكفاء هو الوصل للروي والإقواء هو الوصل للمجرى. قال في الطرة: الوصل للروي والمجرى روي أو مجرى بما يدنو، أي بما يدنو منهما من الروي أو من المجرى، مخرجا في الأول وثقلا في الثاني، أي بما يدنو من مخرج الأول، أن الأول حرف فما يقرب منه في المخرج، وثقلا في الثاني لأن الثاني وهو المجرى حركة فما يقرب فيها من جهة الثقل. ثم مثل أولا للحروف فقال: كالطاء والتاء والدال والسين والصاد والزاي، وكالراء واللام والنون. فتجد أن بين هذه الحروف حروفا متقاربة في المخرج كما يعلم من مباحث مخارج الحروف. ثم قال: وكالضمة والكسرة، أي الضمة قريبة من الكسرة في الثقل. فالأول يسمى إكفاء والثاني إقواء. إذن الوصل للروي، إذن بعبارة أخرى، إذا وجدت قصيدة في بعض أبياتها حرف هو الروي، وفي بعض أبياتها الآخر حرف آخر مخالف له لكن قريب منه في المخرج، فهذا يسمى إكفاء. ثم مثل لذلك فقال: بثمن من ذاك غير وكسي، دون غلاء وفويق الرخصي. فهنا السين مع الصاد وهما متقاربتان في المخرج. وكقول الآخر: إذا رحلت فاجعلوني وسطا، إني كبير لا أطيق العندا، ولا أطيق البكرات الشردا. والأصل في مثل هذه الأراجيز أنها تكون مقفاتا، أي تكون أشطارها كلها على قافية واحدة، لكن هنا تجد أنه خالف بين الطائي والدال، ولكن لتقارب المخرج سمي هذا إكفاء، وهو من عيوب القافية. وكقول الشاعر أيضا: بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم. إذن يقول إن البر أمر هين، وهو الكلام اللين والطعام الجيد. فعندنا أيضا النون مع الميم، وهما متقاربان في المخرج. أما الإقواء فكالبيتين من قصيدة طرفة، وهي من الكامل. يقول: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. عفوا، ليست قصيدة طرفة، قصيدة للنابغة هذه. بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. الشاهد أنه أتى بالدال مكسورة في البيت الأول، وبالدال مضمومة في البيت الثاني، وذلك في قصيدة واحدة. فباليد مع يعقد هذا يسمى إقواء، لأن فيه جمعا بين الضمة والكسرة في المجرى من قصيدة واحدة. وكقول الحارث بن حليزة اليشكري في معلقته التي أولها: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. وقال في نفس القصيدة: فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر بن ماء السماء. إذن في الأول عندنا أو الهمزة محركة بضمة، وفي الثاني الهمزة محركة بكسرة. هذا يسمى إقواء، والإقواء موجود في كلام في أشعار العرب المتقدمين، والغالب أن سببه الارتجال، ارتجال القصائد، على أن بعض ما روي من القصائد على أن فيه إقواء، فتجد رواة آخرين يروونه بغير الإقواء، كان يجعل مثلا كأن يجعل القافية مقيدة أو نحو ذلك، أو يغيرون في الرواية بحيث لا يوجد فيها إقواء أصلا. ومبحث الإقواء من المباحث العروضية المشهورة التي تكلم فيها الأدباء قديما وحديثا، وتكلموا في أسبابها ووجودها ونحو ذلك. ثم انتقل إلى شيء آخر فقال: ووصل ذين بالبعيد قد علم، وبالإجازة فالإصراف وسم. قلنا أن الإقواء والإكثاء هذان اللقبان مخصوصان بالقرب، أي بما يكون فيه الحرف قريبا لأخيه في الروي، وبكون الحركة قريبة لأختها في المجرى. أما إذا كانا متباعدين في المخرج بالنسبة للأول، وفي الثقل بالنسبة للثاني، فيسميان بلقبين آخرين هما الإجازة والإصراف. فالإجازة إذن أن يوجد في قصيدة واحدة تغاير بين الروي، يعني رويان مختلفان متباينان ليس متقاربين في المخرج. ومثل له بقول الشاعر: تحسب بالدو الغزال الدارية، حمار وحش ينعب المناعبا، والثعلب المطروض قرما هائجا. هذه الحروف ليست متقاربة أصلا، فهذا يسمى إجازة. وأما الإصراف فكقول الشاعر: لا تنكحن عجوزا إن دعيت لها، ولا يسوقنها في حبلك القدر، وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أفضل نصفيها الذي غبرا. إذن هنا جمع بين الضمة والفتحة وهما متباعدان، ليس كالضمة والكسرة المتقاربين في الثقل. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر: ألم ترني رددت على ابن بكر منيحته فعجلت الأداء، وقلت لشاته لما أتتنا رماك الله من شاة بدائي. إذن هنا جمع بين الفتحة والكسرة وهما أيضا متباعدان. فإذا بعبارة أخرى الإقواء خاص بالضمة مع الكسرة، وأما الجمع بين الضمة والفتحة أو بين الفتحة والكسرة فلا يسمى إقواء وإنما يسمى إصرافا. قال في الطرة وفي التهذيب أن الإقواء والإكفاء أقل قبحا من الإجازة وإصرافه، وهو كذلك، لأن الإقواء والإكفاء قد يقبل منهما ما لا يقبل من الآخرين. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال، وهو مبحث السناد، قال سنادها اختلافها في ردف نو تأسيس نو حذو أو إشباع حكوا، وهكذا التوجيه. إذن سنادها أي السناد هو الاختلاف، اختلاف القافية في أحد هذه الأمور، إما في الردف أو التأسيس أو الحذف أو الحذوي أو الإشباع أو التوجيه. قال في الطرة سنادها أي القافية اختلافها في ردف، وذلك بأن تكون قافية مردفة وقافية غير مردفة. ومثاله المشهور في كتب العروض قول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور حكيما ولا تعصه. البيت الأول مردف بالواو توصه، وأما البيت الثاني فليس مردفا تعصه. هذا إذن سناد الردف. أما سناد التأسيس فهو أن تكون قافية مؤسسة وأخرى غير مؤسسة، وذلك في قول الشاعر لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتندم، لعمري لقد كانت فجاج عريضة وليل سخامي الجناحين أدهم، إذ الأرض لم تجهل علي فروجها وإذ لي عن دار الهوان مراغم. فهنا البيتان الأول والثاني غير مؤسسين، والبيت الثالث مؤسس مراغا، هذه فيه ألف التأسيس، فهذا يسمى سناد تأسيس وليس بالحسن. وأما سناد الحذوي وهو قال في الطرة كجرينا ولاعبينا، فمثاله من قصيدة عمرو بن كلثوم وأولها ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، ثم يقول في بعض أبياتها كأن متونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا. هنا جرينا هذا يسمى سناد الحذو. إذن الأبيات كلها أصبحينا أندرينا جاهلينا إلى آخره، لكن في هذا البيت يقول جرينا، هذا يسمى سناد الحذوي. قال أو إشباع، سناد الإشباع كقول الشاعر يا نخل ذات السدر والجراول تطاولي ما شئت أن تطاولي، وقد ذكرناه آنفا، وذكرنا أن هذين الشطرين مختلفان في الإشباع، فالجراول إشباعه الكسرة على الواو، وتطاولي إشباعه الفتحة على الواو. قال وكقوله وخرجت مائلة التجاسري، مع قوله في نفس القصيدة قومي علوا قوما بمجد فاخري. التجاسر بالضمة على السين وفاخر بالكسرة على الخاء، فهذا يسمى سناد الإشباع. قال وهكذا التوجيه أي هكذا الاختلاف في التوجيه، وشاهده قول الشاعر لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، تميم نعم لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، تميم بن مر ليست بني، وهذا الذي أوقفني لأتأكد منه لأن الوزن لا يستقيم ببني وهذا من المتقارب، تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعا صبر، إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قر. فالاختلاف في التوجيه بين أفر صبر قر، الحركات الثلاثة. لكن هنا استدرك فقال: لكن إن قرن كسر بضم فالسناد قد حسن. قال: في التوجيه والإشباع، أي في هذين السنادين وهما سناد التوجيه وسناد الإشباع، فإنه إذا قرن الكسر بالضم كما في أفر مع صبر وكما في التجاسر مع فاخر فإنه يحسن. قال: لأن الكسرة والضمة متعاقبتان كالياء والواو في الرجف، كالياء والواو في الرجف. فإذا كما أننا في الرجف نجيز الياء مع الواو، فكذلك في الإشباع والتوجيه نجيز اجتماع قلنا الكسرة مع الضمة. ثم انتقل فقال: وأقبح وجوه السناد سناد الحذو، ثم سناد التأسيس، ثم سناد الردف، ثم سناد الإشباع، ثم سناد التوجيه، وهو أقلها قبحا خلافا للخليل القائل إنه أقبح من سناد الإشباع. على كل حال هذه مسألة خلافية عند العروضيين، وهي راجعة إلى الأذواق الشعرية، وإن استطاع الشاعر أن يتفادى كل أنواع السناد إلا ما أجمع على حسنه فذلك أفضل وأحسن. قال: وفي البيت لطافة أو لطيفة لاشتماله على التمثيل لمضمونه، لأن هذا البيت يتكلم عن سناد التوجيه ثم هو فيه أيضا سناد توجيه، بين الراء في قرن والسين في حسن، الأولى مكسورة والثانية مضمومة، مع قوله إن الكسر والضم يحسن الاتيان بهما أو جمع بينهما في سناد التوجيه وسناد الإشباع. ثم قال: وكامل من السناد قد سلم بأو، ونصب ما قبيحه عدل. إذن البيت إذا كان كامل الأجزاء وسلم من أنواع السناد كلها فإنه يقال له بأو، يسمى بأوا. وأما الذي عدم القبيح من الإسناد كوقوع الفتح مع الضم أو الكسر، لا الحسن منه كوقوع الضم مع الكسر، فهذا يسمى نصبا. فهذان مصطلحان نادران في علم العروض هما البأو والنصب. ثم انتقل إلى موضوع آخر فقال، أو مصطلحات أخرى سيذكرها، فقال: والاختلاف لضرب التحريد واسم، وذا يمنعه التوليد، وهكذا الأربعة الأولى منع، وما سواها من ذويه قد يقع، وعودها لفظا ومعنى جاء، وهو الذي يدعونه إيطاء، وكلما بعد فالقبح يقل، وبعضهم ما بعد سبعة قبل، وعندنا التضمين أن تعلق قافية بما قفاها مطلقا. يقول: الاختلاف الأضرب التحريد. ما تعريف التحريد؟ التحريد إذن هو اختلاف الأضرب، كأن تجد ضربا على وزن فعل وضربا على وزن فاعل، كما في المثال الذي ذكر. قال: في البحر الواحد كقوله: النشر مسك، والوجوه دنانير، وأطراف الأكف عنن. ثم قال: أي في نفس القصيدة: ليس على طول الحياة قدم، ومن وراء المرء ما يعلم. فهذه على وزن فعل، هذا يسمى تحريدا. قال: واسم أي علامة لذلك الاختلاف، لأنه اسمه، والاسم علامة للمسمى، سواء قلنا إنه مشتق من الوسم كما للكوفيين أو من السمو كما للبصريين. قال: وذا التحريد يمنعه التوليد، وذا يمنعه التوليد. والمقصود بالتوليد طبقة المولدين، وهم الذين جاءوا بعد العرب الأقدمين فأحدثوا طرقا في الشعر لم تكن عند المتقدمين من العرب. قال: ويقال للشاعر الذي ليس بعربي مولد، أي ليس بعربي أصلي، يقال له مولد. نعم. قال: وهكذا الأربعة الأولى منع، أي منع التوليد، التوليد يمنع هذه، وهي الإكفاء والإقواء والإجازة والإسراف. ولا شك أن هذا معروف، فإن الإقواء والإكفاء والإجازة والإسراف لا يكاد يوجد الواحد منهما في عصر المولدين ومن بعدهم إلى هذا الزمان، لكن شواهد هذه العيوب الأربعة تجدها عند المتقدمين جدا، خاصة من الجاهليين. قال: منع، أي التوليد. وما سواها من ذويه قد يقع، وما سواها من العيوب التي مضت والتي ستأتي من سوى هذه التي هي هذه الأربعة الأولى، وهي الإكفاء والإقواء والإجازة والإسراف، زائد هذا التحريد، هذه الخمسة ممنوعة عند المولدين، وكل ما سواها من العيوب التي مضت والتي ستأتي موجود عند المولدين. قال: من ذويه، أي أصحاب التوليد، قد يقع. نعم. ثم قال، يعرف الآن، ينتقل إلى تعريف الإلطاء. قال: وعودها لفظا ومعنى جاء، وهو الذي يدعونه إلطاء، أي إذا تكررت، هذا معنى عودها، أي تكررها، إذا تكررت القافية لفظا ومعنى فهذا في قصيدة واحدة فهذا يسمى الإلطاء. هذا على مذهب الجمهور وبه العمل. قال: فإن اختلف المعنى فقط كثغر للفم وموضع الرباط، لأن لفظة الثغر هذه من قبيل المشترك الذي يشمل، ومعنى المشترك اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، فلفظ الثغر يشمل معنيين، معنى الفم ومعنى الموضع الذي يرابط فيه المجاهدون في مواجهة العدو. وكالجلل، الجلل يقال للأمر الصغير ويقال أيضا للأمر الكبير، فهو من المشترك، بل هو من نوع خاص من المشترك، وهو الأضباد، وهو الكلمة التي يقصد بها الشيء وضده. قال: فإن اختلف المعنى فقط فليس بإيطاء خلافا للخليل. إذن الذي عليه العمل ويعمل به الجمهور أنه إذا اتحد اللفظ لكن كان المعنى مختلفا فإنه لا يسمى إيطاء، خلافا للخليل الذي يجعل هذا أيضا من الإيطاء ويجعله من عيوب القافية. هذا كقوله: هذا جنايا وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه. ففيه الأولى هي حرف الجر في مع الضمير، وأما فيه الثانية فهي الفم بمعنى الفم مضافة إلى الضمير أيضا. قال: واختلاف المعنى ولو من وجه كاف كغلام والغلام. نعم. قال: وهو الذي يدعونه إطاء. ثم أخرج في الطرة شيئا مهما، قال: وأما تكرار قافية التصريع فليس بعيب، كقوله: خليلي مر بي على أم جندب، نقضي لبانات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب. فأعاد أم جندب في آخر هذا البيت بعد أن ذكرها في الشطر الأول من المطلع، من مطلع القصيدة، قال: لكن هذا لا يدعى إطاء. قال: إذ لا يصدق عليه حد الإطاء. ثم هنا إشكال: إذا قلنا لا يتكرر، هل لا يتكرر مطلقا أم يجوز أن يتكرر لكن بعد فصل طويل؟ قال: ما وكلما بعد فالقبح يقل. كلما بعد هذا التكرر، مقدار الأبيات التي بين اللفظتين المتكررتين فإن القبح يقل بسبب ذلك. قال: وأيضا إذا خرج الشاعر من مدح إلى ذم أو من نسيب إلى أحدهما، مفهوم؟ بمعنى إذا ولو كنا في نفس القصيدة لكن تغير الغرض الذي فيه الشاعر. قال: وكلما قرب ازداد قبحا، كقوله: على الأين جياش كأن سراته على الضمر والتعداء سرحة مرقب. ثم قال بعد بيت، أي بعد بيت واحد: له أي طلا ظبي وساقى نعامة وصهوة عير قائم فوق مرقبي. فأعاد مرقب بعد بيت واحد، فهذا قبيح. قال: ويزداد قبحه بتكرير أكثر من القافية. الكلام كله الذي سبق هو في تكرار القافية، لكن لو كرر أكثر من القافية أي كلمتين أو ثلاث كلمات فإن القبح يزداد، كقول الشاعر: سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. ثم قال في صفة الثور والكلاب: فصرعنه تحت العجاج وجنبه متترب ولكل جنب مصرع. ثم هنا قضية القلة هذه ما ضابطها، لأنه قال كلما بعد فالقبح يقل، هذا البعد ما ضابطه؟ قال: وبعضهم ما بعد سبعة أبيات قبل. بعضهم وضع ضابطا فقال: إذا تكررت القافية بعد سبعة أبيات فإن القبح يزول ويقبل هذا التكرر. قال: وعندنا التضمين أن تعلق قافية بما قفاها مطلقة. هذا هو التضمين، وفيه كلام في الأبيات التي بعدها: وما يتم دونه الكلام سهل وما سواه فيه زام، إلى آخر ما قال. لذلك نتركه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الدرس المقبل، الذي نرجو أن يكون الدرس الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه السلسلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.